اللهم ارفعنا ولا تضعنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم طهر قلوبنا واسماعنا وابصارنا، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم احكم دماء المسلمين في العراق وايران، اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم انصرهم على الروس الملحدين، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان، اللهم انصرهم على دولة الالحاد، اللهم انصرنا على روسيا وامريكا واسرائيل، اللهم انصرنا على روسيا وامريكا واسرائيل، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصرهم على طاغوت البعث، اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واشهد ان لا اله الا الله، يقول الكرام الكاتبين يا ملائكتي، اذا هم عبدي بفعل سيئة فلا تكتبوها له حتى يفعلها. فاذا فعلها فاكتبوها له سيئة مثلها، وان تركها من اجلي فاكتبوها له حسنة. يا ملائكتي، اذا هم عبدي بفعل سيئة فلا تكتبوها له حتى يفعلها، فاذا فعلها فاكتبوها له سيئة مثلها، وان تركها من اجلي فاكتبوها له حسنة. واذا هم عبدي بفعل سيئة ولم يفعلها فاكتبوها له حسنة، فاذا فعلها فاكتبوها له بعشر امثالها الى 700 ضعف. من التواب؟ من الرحيم؟ من العلي؟ من الكبير؟ من السميع؟ من البصير؟ من اللطيف؟ من الخبير؟ من البصير؟ من القدير؟ من الرحمن؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من القهار؟ من الرزاق؟ من الفتاح؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من الرحيم؟ من العليم؟ من القادر؟ من القادر؟ من القادر؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الماجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. يا رب. يا رب. يا رب حبك في دمي وكياني. يذوب في وجداني. يا رب يا رب حبك في دمي وكياني نار اضر يذوب في وجداني. انا لا عظام انا لا عظام وفي رحابك عصمتي انا لا اخاف وفي رضاك اماني. الهي الهي يا الهي حبك في دمي وكياني حبك في دمي وكياني نار اضر يذوب في وجداني. انا لا اضام انا لا اضام انا لا اضام وفي رحابك عصمتي انا لا اخاف انا لا اضام وفي رحابك عصمتي انا لا اخاف وفي رضاك اماني. انا لا اخاف الموت بل هو غايتي ووسيلتي لتحقق وغدرتي فبه يتاح لي اللقاء وتزدهي روحي برؤية قائد القادات. الهي يا من اليه المآب والرجعة يا من يقول للشيء كن فيكون يا من حنت الوجوه لجلال جبروتك يا من خشعت الاصوات لعظم ملكوتك يا من يحيي العظام وهي رميم يا من له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. اذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله. اذا تذكر لك الناس جميعا فقل يا الله. اذا سألت فقل يا الله. اذا استعنت فقل يا الله. اذا توكلت فقل يا الله. اذا نمت على فراش الماضي فقل يا الله. اذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول للأمة في نصيحتين غاليتين: بروا أبناءكم تبركم بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعف نساؤكم بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعف نسائكم عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهم. ان الزنا دين فان اديته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل الموده عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. نعم يا سيدي يا رسول الله بالرابعكم صبركم أبلاؤكم وعفت عفت نساؤكم. ما هذا الخلق العظيم يا حبيب الله؟ يا من قلت أدبني ربي فأحسن تأديبي. صلوا عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع قصة الذبيح إسماعيل من حيث كونها جهادا واقتصادا. جانب الجهاد وجانب الاقتصاد في قصة الذبيح إسماعيل بن إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والسلام. واسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم الآن مع الدرس 88 بعد 130 إلى خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل لأعنصر المراكز الأساسية ومركز العناصر الأصلية بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. إلى هنا وبين هالات النور وباقات العطور وأكاليل الصخور وتيجان السرور وكنوز الدر المنصور التقي بالخليل وابنه. جانب الجهاد في القصة، وما هو الجهاد؟ الجهاد هو بذل الطاقة واستفراغ الوسع. الجهاد اقسام ثلاثة: جهاد النفس وجهاد السيف وجهاد الكلمة. جهاد النفس وجهاد السيف وجهاد الكلمة. جهاد النفس هو مقاومة النفس الهوى لئلا تتردى في القبائح. وجانب الجهاد في قصة الذبيح هو جهاد النفس، فإن الله تبارك وتعالى خلق كل ما على وجه الأرض ومن عليها وخلق فيه غريزة حب الخلود في الأرض. ولذلك لما اراد ابليس ان يغوي ادم لم يقل له هل ادلك على شجرة التفاح او على شجرة القمح، انما قال له هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لان ابليس كان يعرف اننا قد خلقت فينا غريزة حب الخلود، فكلنا يحب الخلود على وجه هذه الارض مهما كان هواؤها سموما ومهما كان طعامها زقوما ومهما كان ماؤها آسنا. كل ما على وجه الارض ومن عليها يحب الخلود عليها، وليس ذلك قاصرا على ابناء ادم وحدهم، انما يشمل جميع المخلوقات. اسمع الى كلام النملة اسمع الى كلام النملة. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ما كان قول النملة لاخواتها النمال الا حرصا على حب الخلود في الحياة. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تتبسم ضاحكا من قولها. وكون الذبيح يصبر على قضاء الله. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. مع ان بني ادم جميعا يحبون الخلود على هذه الارض. فيقول الذبيح يا ابت افعل ما تؤمر. جهادنا لو انه سار وراء رغبات نفسه لاعتذر لابيه وقال له يا ابت كيف تسول لك نفسك ان تذبح ابنك. اننا جميعا نحب الخلود في هذه الدنيا حتى ان بعض العباد اذا دخل عليهم ملك الموت يقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيقال له كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اسمع معي قول الباري تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن صالحين. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. لا شفاعة في الموت. هذا هو جهاد النفس. فلو لم يجاهد الذبيح نفسه لاضطرب. لو لم يجاهد الذبيح نفسه لارتبكت اعصابه. انه الموت. والموت شديد على النفوس. ان حب الحياة غريزة فينا معشر الادميين. ولكن اشد الادميين حرصا على الحياة هم اليهود. اليهود قال الله تعالى عنهم ولتجدنهم احرص الناس على حياة. لم يقل ولتجدنهم حريصين على حياة. انما قال احرص الناس على حياة. وهناك فرق في لغتنا بين احرص وبين حريص. فالحريص هو المحب للحياة. ولكن الاحرص هو اشد الناس حبا على حياة. لان احرص افعل تفضيل. وافعل التفضيل في لغتنا تفيد اشتراك شيئين في صفة واحدة مع زيادة احدهما على الاخر. فاليهود اشد الناس حرصا على الحياة. لا على حياة. وهناك فرق بين الحياة وبين حياة. الحياة معرفة وحياة نكرة. انهم ليسوا حريصين على الحياة. انما هم حريصون على حياة. على اي حياة. مهما ومهما كانت ذليلة ومهما كانت خامعة. هذه صفات اليهود. اليهودي يحرص على ان يعيش اي حياة مهما كانت ذليلة، مهما كانت حياة دنيئة. هم اشد الناس حرصا على الحياة، والحرص على الحياة يعطينا ثلاث وسائل: الجبن والبخل والذل. الرجل الحريص على حياة جبان وبخيل وسليم. وهاتيكم الصفات الثلاث مركوزة في طباع اليهود. اليهود جبناء، اليهود بخلاء، اليهود اذلاء. والله ما جعل منهم رجالا الا ذلنا، الا جبننا، الا ما نحن عليه من هون. اما اليهود فيقول الله تعالى في شأنهم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، إنهم يخافون منكم أشد من خوفهم من الله العلي العظيم. لكننا لما وليناهم ظهورنا وأعطيناهم الدنية من أنفسنا استأسد الحمل لما استنوق الجمل، استأسد الحمل لما استنوق الجمل. اما اليهود فلا عهد لهم ولا ذمة لهم ولا وعد لهم. من الذي قال هذا؟ هل الذي قال هذا هو المستر هنري كيسنجر؟ هل الذي قال هذا هو المستر كارتر؟ من الذي قال هذا؟ ان الذي قال هذا هو من يعلم السر واخفى، هو الذي يقول في كتابه: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هو الذي يقول في كتابه: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. في كل مرة وهم لا يتقون. ولذلك فانني انصح هذه الامة وقد احاطت بها غفلتها، انصحها من هذا المكان. وكثيرا ما نصحتها في عام 1965 من هذا المكان، كثيرا ما قلت لكم ان اليهود يستعدون للمسجد الاقصى ولمدينة القدس، وكنا يومها نلعب الكرة ولا حديث لنا الا الاهلي والزمالك. حتى كان قائد الجيش سيادة المشير رئيسا لاحد النوادي ترك السلاح وترك التكتيكات العسكرية واشتغل بلعب الكرة. وذات صباح في اليوم الخامس من يونيو، في اليوم الخامس من يونيو وفي الساعة الثامنة الا ثلثا من صباح هذا اليوم، وكنت يومها سجينا في سجن ابي زعبل، كنا وراء القضبان يومها، لان العسكريين الذين حكمونا ويحكموننا لا يقبلون صوتا يرتفع بنصيحة ولا بقول لا اله الا الله. في الثامنة الا ثلثا من صبيحة الخامس من يونيو سمعنا صواريخا يطير بسرعة فائقة وعلى مسافات قريبة. قلت سبحان الله، ليس هذا طيرانا عاديا، ما الذي حدث؟ وكنا محرومين من قراءة الصحف ومن سماع الإذاعات. الدنيا خارج السجون تشبه الميت اذا وضع في قبره، لا نعلم ماذا يجري فيها لكن اذا كان شوقنا ازداد الى اهلنا واولادنا واطفالنا كان الله يحضرهم لنا في المنام ليلا، فاذا نمنا التقينا بهم ورايناهم وصلوا معنا الى ان يقول مؤذن الفجر الله اكبر، واشهد الله من هذا المكان انه ما من ليلة مرت علي في السجن، سواء في سجن القلعة او في ابو زعبل او في طوى، ما من ليلة الا وكان ابي رحمه الله معي في المنام وهو ميت. فالاموات يشعرون بالاحياء ويزورون الاحياء، ولم تكن الطائرات يومها طائرات مصرية، لان الطيارين كانوا يقضون ليلة حمراء هناك كانوا يحتسون القوت وكانوا يخادعون. لم يكن الطيارون هناك على طائراتهم، كانت الطائرات تربض على الارض، كانت الطائرات تنام على الارض، وفي ثلث ساعة ضرب الطيران من اقصى البلاد الى اقصاها، وعاد الميراج، عاد الميراج الى قواعده السالمة، حتى قال قائد السلاح الجوي الاسرائيلي مردخاي فوق: ان ما حدث في مصر يفوق اعظم احلامي خيالا. يا معشر السادة، اليهود هم اليهود، لا يعرفون سلامة ولا يعرفون عهودا ولا يعرفون عهودا، والامة الاسلامية، الامة الاسلامية تمر باسوأ حالاتها، اليهود ما زالوا يضعون على باب الكنيسة هذه العبارة: اعملوا على قيام دولة اسرائيل من الفرات الى النيل. ايها الاخوة الاعزاء، هذا هو جهاد النفس، مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد الى القبائح. ويرحم الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان المسلمون في عصره اشد الناس رقابة لله تعالى. يمشي امير المؤمنين ليختبر الضمير في ايامه، كيف اصبح الضمير؟ امن جوهر ام من ذهب ام من فضة ام صار حديدا؟ وينظر عمر فيرى امرأة عجوزا تغش اللبن بالماء، فينهاها عمر ويقول لها: يا امة الله، ماذا تقولين لرب العزة اذا قال لك يوم القيامة: خلص اللبن من الماء وخلص الماء من اللبن؟ وكان عمر رضي الله عنه اذا اصدر قرارا تابعه بنفسه، لم يكن ينام من الليل الا قليلا، وكان يقول: انا ان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، وان نمت النهار اضعت رعيتي، وانا مسؤول. لو ان بغلة عثرت في العراق لسألني الله عنها: لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ بغلة، لو عثرت بغلة في العراق في اقصى حدود دولة الاسلام. لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. ويمر رؤوس خاصة يخلو فيها المدرس بالفتاة ليعلمها الرقص. هكذا تحولت الكثير من البيوت، هكذا دفنا الاخلاق وصلينا عليها صلاة الجنازة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، ولو كانت صالحة؟ قال الحبيب محمد: ولو كانت مريم ابنة عمران. الى هذا الحد، الى هذا الحد. وكلما راى نصفو المدارس او المراقبون فيها اذا راوا شابا نزل ليصلي في المدرسه ارسل اليه انذار شديد اللهجه، اما ان ينتهي عن الصلاة واما قمصوه الفوق. ومسجد في كلية الطب يحول الى بنك دم. المساجد تغلق في مصر. الشاب المستقيم يوضع في حلقة حمراء في دائرة خطيرة. اوامر من هذه؟ اوامر من؟ تمنع الصلاة في معاهد العلم بأمر من؟ بأمر من تمنع الصلاة في معاهد العلم؟ الصلاة التي قال فيها الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. بأمر من تمنع الصلوات في معاهد العلم؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ انني وانا اتحدث عن هذا المشهد اشعر كانني اقف في وحدة سحيقة، واطل بناظري الى قمة شماعة تنخلع الرقاب عند ذراعها. بنت بائعة اللبن؟ لا، استغفر الله، بل الامينة الوفية الخائفة من الله العارفة بالله. واذا بعاصم ابن عمر ابن الخطاب يتزوجها. عاصم ابن عمر يتزوج بنت بائعة اللبن، يتزوج بنت بائعة اللبن ويعيش معها، فيرزق منها بفتاة اسمها ليلى. وتمر الايام واذا بليلى بنت عاصم ابن عمر بنت بايعة اللبن تتزوج عبد العزيز ابن مروان. وتمر الايام فينجب منها عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز ابن بنت بايعة اللبن. والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه، والذي خبث لا يخرج الا نكدا. ايها المسلمون الاعزاء، هذا هو جهاد النفس في قصة الذبيح، هذا هو جهاد النفس في قصة اسماعيل. ابن ابراهيم يقول مولانا تبارك اسمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ايها الاخوة الاعزاء، ايهما اشد على النفس، جهاد النفس ام جهاد السيف؟ هذا سؤال اجيب عنه اذا ضمنا لقاء في الاسبوع القادم باذن الله تعالى، وحتى لا يضيع من اقدامنا الطريق اعود بحضراتكم من هنالك حيث الخليل والسبيح الى هناك حيث عمر وبنت بايعة اللبن الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، وتردد في نفسي سؤال حائر يبحث عن جواب، ولكني لما رأيت الجواب مرا طرحت السؤال: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ان الذي حدث مرير وصعب. في يوم الاحد الماضي زارنا في هذا المسجد 17 شيخا من اهل افغانستان. نتجاذب اطراف الحديث فيما بيننا. 17 شيخا بلغوا من الكبر عتيا، على وجوههم صفرة المرض والاجهاد والهوان، انهم كبار السن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. لما هجم الروس الملاحدة على بلادهم هاجروا الى ايران، فلما قامت الحرب في ايران هاجروا الى باكستان، فلما ضربت المعسكرات بطائرات الروس في باكستان ارادوا الهجرة الى السعودية، فجاءوا مرورا بمصر ليذهبوا الى السعودية. افغانستان، ايران، باكستان، مصر، السعودية. قلت في نفسي هل سيأتي علينا يوم نشرد فيه كما شردوا؟ سألت نفسي هذا السؤال. هؤلاء ناس كانوا آمنين مطمئنين في بلادهم وأعراضهم مع أطفالهم ونسائهم، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هل كان احد يتوقع ان روسيا بصولجانها وصلفها وعنادها وكفرها يبلغ بها الحد ان تدخل افغانستان، وبعد ذلك نقول اننا سنقيم لامريكا تسهيلات هنا وفي السعودية لاجل ان تقف ضد من يحارب المسلمين؟ اين امريكا من افغانستان؟ اسألوا انفسكم هذا السؤال. ماذا فعلت امريكا لافغانستان؟ ماذا فعلت امريكا لروسيا؟ والذي بعث محمدا بالحق ان روسيا لا تستطيع ان تتحرك الى اي موقع من المواقع الا اذا صدرت لها الاشارة الخضراء من امريكا. الكل على قلب رجل واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكفر كله ملة واحدة. لما سئل اليهودي في سنجر عن حرب العراق مع ايران، ما رأيك في هذه الحرب يا دكتور كيسنجر؟ قال كيسنجر دعوا الاطفال يلعبون بالسلاح. اطفال يلعبون بالسلاح. اتدرون ما هي رسالة كيسنجر؟ كيسنجر يسمى فيلسوف تثبيت الوحدة العربية. اسم كيسنجر في الغرب هكذا، فيلسوف تفكير الوحدة العربية. يا معشر السادة، 17 شيخا تركوا نساءهم واطفالهم وشردوا في البلاد. لو لم نستيقظ من سباتنا فالدائرة علينا، لان الروس على حدود مصر الغربية، الروس في ليبيا يقدسون السلاح ويجندون المرتزقة. لمن؟ لنا. لنا لا تستبعدوا شيئا على الكفار. الكفار يتربصون بلا الدوائر. اليهود لا عهد لهم. اليهود ما بيننا وبينهم الا هدنة سرعان ما ينقضونها. اليهود يحتلون الان اجزاء من جنوب لبنان مستغلين الحرب العراقية الايرانية. اليهود استغلوا الحرب بين العراق وايران وضربوا المفاعل الذرية في العراق. طائرات الفانتوم الاسرائيلية ضربت المفاعل الذرية في العراق. فماذا كان رد صدام العراق؟ هل ضرب اسرائيل؟ لا يستطيع، لانه عميل مخلص للامريكان والروس واليهود، عميل مزدوج. لا يستطيع ان يضرب اخوانه في الصهيونية، انما يضرب المسلمين في ايران. لماذا لم تضرب اسرائيل وقد ضربت لك المفاعل الذري؟ لا يضرب اسرائيل لانه اخوهم، اخوهم في المصلحة، اخوهم في المنفعة. انما يضرب المسلمين في ايران. لماذا تضرب ايران؟ لان ايران رفعت راية لا اله الا الله، رفعت راية الاسلام. والشرق والغرب لا يطيق ان يسمع كلمة لا اله الا الله. اليهود من وراء كل هذا. اليهود، اذا اردتم ان تعرفوا اليهود فاقرأوا القرآن الكريم. بعدما عبروا البحر الاحمر وارجلهم لا تزال مفتلة بالماء، ماذا قالوا لموسى؟ اسمع معي الى قوله جل جلاله: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهة. قال انكم قوم تجهلون. الها الها ان هؤلاء مصبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. ارجلهم ما تزال مفتلة من امواج البحر الاحمر ومن عظمة الله وقدرته انه لما حول لهم البحر الى ارض يابسة لم يجعلها طريقا واحدا، انما جعل في البحر 12 طريقا، لانهم كانوا كان اليهود 12 صدقا، فكل فريق يسير في طريق واحدة حتى لا يحدث زحام وهم يعبرون البحر. وعبروا البحر وارادوا من موسى ان يكون لهم الها غير الله. ثم ماذا؟ دخلوا في سيناء، قالوا يا موسى اشتد بنا الجوع، واذا بموسى يدعو ربه ان ينزل عليهم الطعام والشراب، فكان الطعام من اعجب ما يكون، كان منا وسلوى. اتدرون ما المن والسلوى؟ السلوى كالحمام والمن كالعسل الابيض. في الصباح يضعون الاواني بالليل، وفي الصباح تمتلئ الاواني بعضها حماما مشويا وبعضها عسلا ابيض. وقال لهم الله كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يا موسى عطشنا من اكل الحمام ومن اكل العسل، نريد ان نشرب. فسأل موسى ربه الماء، واذا بربك يقول لموسى اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل اناس مشربه. انفجرت الحجارة الى عيون ماء صر سلسبيل زلال تجري بقدرة من خلق الكون. كلوا واشربوا. يا موسى بليت ثيابنا نريد ثيابا نلبسها. دعا موسى ربه وقال لي انزل الثياب، وفي الصباح رأوا الثياب معلقة في اغصان الشجر، كل واحد من 60 ألفا له ثيابه مفصلة عليه لا واسعة ولا ضيقة. 60 ألفا. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد هذا؟ اسمعوا قصة اليهود في القرآن، وانا اقول هذا الكلام من فوق هذا المكان لانني ارى ان اليهود يعدون لضربة قاضية. اليهود لم يتنازلوا عن خرائطهم ولا عن مخططاتهم مهما استضفناهم ومهما وضعنا ايدينا في ايديهم. ماذا حدث؟ اسمعوا ماذا قالوا لموسى. ياكلون المن والسلوى ويشربون من علون الحجر ويلبسون الثياب. قالوا لموسى ان شمس سيناء شديدة الحر لا نطيق حرها. اتدرون ماذا حدث؟ سأل موسى ربه السلة، واذا بربك يرسل الغمام والسحب تظللهم حيثما كانوا واينما حلوا. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى. اتدرون ماذا حدث بعد ذلك؟ اكلوا منا وسلوى، فقالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. عناد وكبرياء. ثم ماذا؟ قتلوا قتيلا ولم يعرف احد من قتله. قالوا لموسى يا موسى نريد ان نعرف قاتل هذه النفس، وسأل موسى ربه معرفة القاتل، فقال له مولانا يا موسى مرهم ان يذبحوا بقرة وبعد ذبحها يأخذون جزءا منها ويضربون به القتيل فسيقوم حيا باذن الله ويخبر عمن قتله. اسمعوا تحليل القرآن لنفسية اليهود. اليهود قوم مصابون بعقدة البقرة، عقدة تسمى عقدة البقرة، عقدة الالتواء والكبرياء والعناد والاصرار على العناد. قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. كان الواجب ان ننفذ قرار الله، لان قرار الله ليس القرار رقم 242 من هيئة الامم المتحدة. ان الله، ان حرف توكيد ورد، والله اسمها يأمركم، ان الذي يأمر هنا هو الله، لا مجلس الامن ولا هيئة الامم. ان الله ومش يوصيكم او ينصحكم، يأمركم، التعبير هنا بالامر، يأمركم ان تذبحوا بقرة. بقرة، بقرة الصف معروف والبقر كثير، اذبحوا اي بقرة. لم يقل لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا البقرة، لا، ان تذبحوا بقرة، اي بقرة نكرة، اي بقرة اذبحوها. قالوا لموسى اتتخذنا هزوا، اتسخر بنا، اتضحك علينا، هذا كلام يوجه الى نبي مرسل. قال موسى اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، انا نبي والنبي لا يعرف السخرية ولا الاستهزاء، كيف اهزأ بكم؟ فماذا قال؟ نفس الكلام الذي قالوه بعد النكسة. الانسحاب من اراض احتلت ام الانسحاب من الارض التي احتلت؟ اراض ام الارض؟ نريد يارينج، نريد هامرشيلد، نريد برنادوت، وتتخذون خزون. ادرسوا القرآن، ادرسوا القرآن ودعوكم من دجل السياسيين، ادرسوا القرآن تفلحوا وتنجحوا، دعوكم من السياسة. فلعن الله مادة ساسة ويسوس وسائس ومسوس، لعن الله السياسة. ادرسوا القرآن تفلحوا. قال ادعوا ربك يبين لنا ما لونها، مع ان الله لم يشترط لها لونا. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادعوا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. بقرة غير مسللة لإثارة الحرث ولا لسقي الزرع، بقرة بنت عز لا تثير ارضا، اي لا تحرث ارضا ولا تسقي زرعا، مسلمة من العيوب ليس فيها لون اخر، تفعل ما تؤمر. قال ادعوا ربك يبين لنا ما هي. وتأملوا في السؤال، ادعوا لنا ربك، كأن الله ليس ربهم هم، انما هو رب موسى فقط. ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. فماذا حدث بعد هذا كله؟ ماذا حدث بعد هذا؟ ودعا موسى ربه ووصفت الايات تلك البقرة، جيء بها وذبحوها وضرب القتيل بجزئها، فقام القتيل حيا وقال ان الذي قتلني هو ابن عمي فلان، ثم مات القتيل بعد ذلك. هل امنوا بالله؟ هل صدقوا بالله؟ اسمع معي قوله تعالى، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اله الا الله، لا اله الا الله. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هؤلاء هم اليهود، يقول عنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله، ما خلا يهوديان بمسلم الا فكر في قتله. ثم ماذا؟ ذهب موسى الى ربه ليتلقى التوراة، فماذا فعل بنو اسرائيل وموسى عند ربه يتلقى التوراة؟ صنعوا عجلا من ذهب وعبدوه. ورجع موسى الى قومه غضبان اسفا: اتعبدون عجلا من دون الله؟ اختار منهم 70 رجلا ليذهبوا مع موسى ويعتذروا الى الله مما فعل قومهم، وذهبوا مع موسى ليعتذروا، فقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الصفوة، صفوة المختار. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، الصفوة المختارة. قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأنزل الله صاعقة فقتلتهم جميعا، مات 70. وإذا بموسى يقول لربه: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل لو رجعت وليس معي 70؟ أحيهم يا رب. فأحياهم الله. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هل شكروا؟ هل شكروا بعد هذا؟ هل عرفوا الله؟ اسمعوا ماذا حدث بعد أن قاموا من الموت، بعد أن بعثوا من الموت. اتخذ قارون عليه لعنة الله حزبا ضد موسى، ودبر لموسى مكيدة، وجاء بامرأة بغي وقال لها: خذي من مالي ما شئت، بحيث ترمين موسى بأنه زنى بك. وجاء اليوم الذي جمع فيه موسى بني اسرائيل وقرأ عليهم احكام الله، وقال: يا بني اسرائيل، من سرق قطعناه، ومن قذف جلدناه، ومن زنى وهو متزوج رجمناه. فقام قارون على جمع من بني اسرائيل وقال: يا موسى، ولو كان الزاني انت ترجم؟ قال له موسى: نعم ارجم. وقال قارون للمرأة البغي: قومي، كيف زنيت بهذه يا موسى؟ لمن؟ قال: بهذه. هذه من؟ تلك المرأة. ونظر موسى الى السماء، فتهمة البريء اثقل عند الله من السماوات والارض. تهمة البريء اشد ثقلا عند الله من السماوات والارض. يا بني، لقد زقت الطيبات كلها فلم اجد اطيب من العاصية، وذقت المرارات كلها فلم أجد أمر من الحاجة إلى الناس، وحملت الصخر والجبال فلم أجد أثقل من تهمة البريد. تهمة البريد يتهمون نبيا من أولي العزم. ثم نظر موسى إلى المرأة وقال لها أيتها المرأة بحق من سلق البحر بعصايا هل زنيت بك؟ فقالت المرأة وحق من سلق البحر بعصاه يا زنيت بي فأنت أسخر من ماء السماء يا موسى، أنت أسخر من ماء السماء يا موسى. لكن الذي حرضني على هذه الفرية هو عدو الله قارون، وقد رددت عليه ماله فنسخ بحرين بغربالين وحفر بئرين بابرتين وغسل عبدين اسودين حتى يصيرا كابيضين، وشمس ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين، خير لي ان اقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. أتدرون ماذا قال ربنا في هذا المشهد؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وكان عند الله وجيها. هؤلاء هم اليهود. وذهب موسى مع هارون في رحلة خلوية، فمات هارون في الطريق، وصلى عليه موسى ودخله، ورجع موسى الى قومه وحده، فقالوا ان موسى قتل هارون خشية ان يشاركه الحكم، قتل اخاه. فقال لهم الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هؤلاء هم اليهود. ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ثم ماذا فذبحوها وما كانوا يفعلون. وان قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم ماذا افتطمعون ان يؤمنوا لكم؟ افتطمعون ان يسلم اليهود لكم؟ يا امة الاسلام احذروا اليهود. اليهود هم اليهود. لو تركت الكلاب نباحها والحيات لدغها والثعالب مقرها والحمير نهيقها ما ترك اليهود عداهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. احذروا اليهود. اذا اكلت من بيض اليهود فالاكل حرام. البيض الذي يأتي من اليهود حرام، لانك ستنفع اليهود وهم مقتصدون للمسجد الاقصى ولمدينة القدس. تجارة اليهود حرام. التجارة مع اليهود حرام. تنفيه اليهود حرام. احذروا اليهود. ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة كان في المدينة بئر ماء تسمى بئر روما، كان يملكها يهودي وكان يبيع الماء للمسلمين بأبحض الأثمان. فقال الرسول محمد من يشتري بئر روما وله الجنة؟ قال عثمان بن عفان انا يا رسول الله. ذهب عثمان الى اليهودي الذي يملك البئر وقال لليهودي: أتبيع لي تلك البئرة؟ قال: لا. قال عثمان: خذ ما شئت من مالي. فلما رأى اليهودي بريق الفضة ورنين الذهب قال: أبيعك نصفها، أنت النصف وأنا النصف، البئر تقسم إلى نصفين. هكذا رأى اليهود. فكان عثمان يأخذها يوما واليهودي يوما. قال عثمان للمسلمين: اليوم الذي يكون من اختصاصي تعالوا فاشربوا وخزنوا الماء لليوم التالي. الذي سيشرب فيه اليهودي على الماء. المسلمون ناصحون ذو بصيرة وذو فكرة. فكان المسلمون هكذا اليوم الذي يشرف فيه عثمان على الماء يشربون ويملؤون الماء لليوم الثاني مجانا، وفي اليوم الذي يشرف اليهودي لا يذهب اليه احد. فقال لعثمان: يا عثمان تعال واشتر النصف الاخر. فاشتراه عثمان وتملك المسلمون بئر الماء. هكذا يجب على المسلم ان يكون باب الصورة. اما ان نقيم الدنيا ونقعدها لان القذافي قال ما قال، القذافي مرفوع عنه القلم، لان النبي قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. اما الشيء الذي يؤسف، اتدرون من الذي يلقي باللائمة على القذافي؟ الجنرال محمد فؤاد بري الرئيس جمهورية الصومال في روسيا يستنكر بشدة ما قاله القذافي بشأن الكعبة المشرفة. فؤاد بري، محمد فؤاد بري يستنكر ما قاله القذافي في حق البيت الحرام، يستنكر ونسي هذا، نسي هذا الضلال، نسي ما فعله الاسلام. محمد فؤاد بري هو الذي قال منذ سنوات قليل: سأصحح الاخطاء في القران بالقلم الاحمر. محمد فؤاد بري، محمد فؤاد بري اتهم الله بالظلم وقال: كيف يعطي المرأة نصف الرجل؟ ونسي الجاهل ان الرجل ملزم بالنفقة على المرأة وليست المرأة ملزمة بالنفقة على الرجل. ولذلك يصح للمرأة ان تعطي الزكاة لزوجها اذا كان فقيرا، ولا يصح للرجل ان يعطي الزكاة لزوجته اذا كانت فقيرة، لان الرجل ملزم بالنفقة اما المرأة فليست ملزمة بالنفقة. فاذا اعطى الله المرأة نصف الرجل فتلك هي العدالة بعينها، لان الرجل ملزم بان ينفق. محمد فؤاد بري يلوم القذاف مع ان كلهم شياطين، كلهم شياطين وكلهم مضلون مضللون، يلوم القذافي. ونسي الجنرال بري انه جمع علماء المسلمين، جمع علماء المسلمين في اكبر الميادين بالصومال وسكب عليهم البطرون واشعل فيهم النار. يلوم القذافي وهو كافر. فؤاد بري كافر لانه اتهم القرآن بالخطأ وحرق علماء المسلمين. وشيخ الازهر عندنا فارفع دعوى على التلفزيون امام المحكمة، لان التلفزيون يعرض مسلسل اسمه الايام لطه حسين. اين كنت يا شيخ الازهر وقانون الاحوال الشخصية الذي اشتركت فيه انت مع المفتي مع عبد المنعم المنك؟ اين كنت يا شيخ الازهر يوم غيرت كلام الله في قانون الاحوال الشخصية؟ غضبت من مسلسل الايام لانه اتهكم على المشايخ وعلى الكتابين. غضبت للعمامة ولم تغضب لقوانين الله رب العالمين. اين انت يا شيخ الازهر والاسلام معقل في بلدك؟ اين انت من الخمارات ومن شارع الهرم ومن البنوك الربوية ومن نوائب القمار؟

واحد شايل الدنيا على دماغه يبقى ده هو يعتبر ساخط على الله. ليه؟ لان النبي قال كده ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. ده انا هقول لك حاجه، ده واحد من صحابه النبي بلي ثيابه جلابيه اللي بيصلي بها اتمزقت. اما رضي الله تعالى قال لها الله العصر وجب وانا ما عنديش ثوب اصلي فيه ورا النبي. زعلان على ايه؟ مش زعلان على الهدوم، زعلان على ان هتفوت تكبيره في الاحرام ورا النبي. لان اللي كان بيفوت تكبيره في الاحرام ورا النبي كانوا يقولوا له عظم الله اجره. اي تكبيره في الاحرام لما كانت تفوت ورا النبي كان يروح يعزوه يقول عظم الله اجره. مش النهارده اللي يشوف واحد بيصلي في المدرسه يقول له تعالى بقى دي اخر مره تصلي فيه. ليه؟ بقت كاثوليكية ولا بقت ارثوذكسية ولا بقت بروتستانت؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الصلاة عملت معاكوا ايه؟ الصلاة عملت معاكوا ايه؟ ده عدم الصلاة هو الذي جاء بالفقر لهذا البلد. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وحد الله لا اله الا الله. قامت مراته وقالت لي طب خد الكتب بتاعي اهو لسه سليم صل فيه. وكانت اتواب النساء ما تفرقش عن اتواب الرجال، لا كان فيه ميني جيب ولا مترو جيب ولا حاجه ابدا، جلابيه محترمه بتلبسها المراه. الرجل خد جلابيه مراته راح عشان يلحق الصلاه مع النبي. بعد ما صلى وخلص صلاه تانيه وماشي النبي بيسال فين فلان؟ قالوا ده صلى ومش قال انت هوش. هو مستعجل ليه النهارده؟ النبي بص لقى النبي الجلابيه مش بتاعتك. ما حالك؟ قال له يا رسول الله خفت ان تفوتني الصلاه وراءك فلبست ثوب زوجتي. يا سلام يا سلام بقى لو سمعنا الصلاه على الحبيب. النبي كان لابس قميصين، خلع القميص الزوجه. اتفضل يا ابني اداله القميص بتاعه. الصحابي لمس قميص النبي وطلع يجري من شده الفرح. اول ما دخل على مراته في قميص النبي قام لقى مراته زعلان. انت زعلانه ليه؟ قالت له هل شكوت الله الى رسوله؟ يا سلام اللهم لك الحمد يا رب. ده اللي خلاك تلبس قميص النبي. اوعى تكون بقى قعدت قلت للنبي من العشره العيشه بقت بنك والحلاجين والعيشه بقت ضيقه ومفيش هدوم. واشتكيت بقى. انت لو عملت كده يبقى كانك اشتكيت الله الى رسوله. قال لها ابدا. هكذا رآني رسول الله وهكذا اهدى الي قميصه، والله ما قبلت القميص الا لأكفن فيه بعد موتي. الراجل نصح ازاي؟ يعني انا قبلت قميص النبي عشان اكفن فيه بعد الموت، ادخل به القبر. لما الملاكين يقولوا من ربك؟ اقول لا اله الا الله، الله ربي. اما يقولوا ما دينك؟ اقول الاسلام. لما يقولوا لي ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ اقول لهم ادي لابس قميص. ها؟ يعني يبقى ايه الاجابة؟ اجابة عملية. ما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ اهو القميص بتاعه انا لابسه. يعني معاه رخصة ملاكي. ها؟ اهو من حبه فيا اداني القميص بتاعه. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام على قوة الايمان بالله. شوف قوة الايمان بالله. بتقول له هو انت شاكيت ربنا للنبي؟ يا لا ايه الكلام ده؟ شوف الرضا بما قضى. بينما الواحد النهارده لو معذر او جراله يعني العيشه ضاقت شويه، اول واحده تعرف عيشه مراته. ولا انا شايف ان العيشه ما عادتش تنفع معاه. بقول لك ايه؟ ما تطلقني ونخلص. يا شر الغوطه. خلاص بتخلص ازاي؟ ازاي؟ اذا شاب شعر المرء او قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. اما ليه؟ ساعه الرجل ما يشوف شعره او ماله يقل خلاص. ولذلك ربنا قال كده يا معشر، نشوف النبي بيحكي بيقول ايه. النبي بيقول يا معشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار لقد رايتكن اكثر اهل النار. حديث مسلم، حديث صحيح. ها تصدقنا واكثرنا من الاستغفار لقد رايت كل اكثر اهل النار. قالوا له يا نبي؟ قال لان كنا تكثرن النعم وتكثرن العشير. لو انفقت على احداهن العمر كله ورأت منك يوما سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط. كنت عايش معها 40 سنة لم تسمخلي وراك حاجة، تيجي يوم تزعله تيجي مسكت بصومة يطلع كله الخدمة اللي فاتت كلها تقول لك طول عمرك منشف ريش، طول عمرك طبعك واحد، عمرك ما دخلت بحضنك فيه ارتاح. يا يعني المسألة للدرجة دي؟ ولذلك شوف ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وبيقول في كيد النساء ان كيدكن عظيم. ولذلك واحد واحد زاد يعوز يوعظ النساء 30 سنة لغايه ما اتحل على المعاد. في اخر حصه له في الوعظ قال لي مراته انا جاي هسلم العهد النهارده اديني فرده حلقه من بتوعك عشان عايز اختبر النساء. الوعظ